والله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري والله بصير بالعباد لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه love. خلق الله.